ابن عمرو فين في تقريب؟ في طبعة بالأشبال عمرو حمزة بن عمرو أبو عمر. أيوة يعني الآن في كما مكتوب، لكن يشير إلى أنه فيه في بعض النسخ جاءت أبو عمر وهو خطأ، يعني هنا فهنا جاء على الصواب حمزة أبو عمر. نعم عندنا في النسائي وهو صدوق فقط، وهو ابن عمرو ولا عمر؟ ابن عمرو. ابن عمرو يعني الكنية غير الاسم. نعم هنا الكنية غير النسبة. أيوة صدوق ربما واهم. صدوق فقط. ها؟ صدوق فقط. صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل ابن حجر وهو صدوق. صدوق فقط. لا ثقة. لا ثقة هو علقمة بن وائل. ايه ثقة. وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في جزء في رفع اليدين ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عن وائل. عن ابيه وائل بن حجر رضي الله عنه وهو صحابي مشهور اخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن الاربعة. هنا يروي عن ابيه اللي هو علقمة، وقال الحافظ انه لم يسمع من ابيه، والصحيح أنه سمع منه، وقد روى له مسلم في صحيحه من روايته عن أبيه، وهو غير وهو بخلاف عبد الجبار أخوه عبد الجبار، هذا هو الصحيح الذي أنه لم يسمع من أبيه. عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه، وأما علقمة ابن وائل فقد سمع أباه أو سمع من أبيه. نعم. لا هذا لا هذا يعني للاستشفاء، وأما هذا يقوده فيه. إيه هذا ليقوده فيه، يعني ما هو من أجل الواهنة أو شيء يعني يطلب من الشفاء بسبب الخيط، وإنما هذا ليقوده به. على كل يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، أقول الرسول أقره على هذا، يعني ماسكه يخاف يشرد. ها؟ أقول يعني ماسكه هذا يخاف يشرد. بالنسبة لعلقمة كما ذكرت علقمة بن وائل من حيث أنه صدوق وليس بثقة. صدوق إيه. هنا ما علق به أبو الأشبال على ترجمته إيه؟ من أين منقول؟ ها؟ من أين نقله؟ كيف من أين نقله؟ أبو الأشبال علق على علقمة بن وائل صدوق إنه إلا أنه لم يسمع من أبيه. أيوة. فقال قال الأمير علي إنه سمع إلى آخر كلامه. قصدك الأمير علي؟ إيه. والله ما أعلم. وكأنه فيه سبقا يعني أحد الطلاب أفاد بأنه في كتاب على التقريب. إيه. بس كنا ما لعلكم تذكرونه. يعني التقريب وكذا لسنا التقريب ومن شيء. كأنه في هذا. يمكن. قال رحمه الله تعالى إشارة الحاكم بالرفق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أنه حدث أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاص من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر بأبي فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير إني أحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون الآية.